ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فلا زلنا مع حديث ابي هريره رضي الله عنه في قصه الثلاثه الذين تكلموا بما. وقد ذكرنا ان هذا الحديث رواه سته عن ابي هريره رضي الله عنه. وانا عاده في مطلع الكلام اذكر بملخص ما ذكرته قبل ذلك تذكيرا لمن حضر واعلاما لمن يحضر لاول مره حتى يتواصل معنا في الكلام. فهذا الحديث رواه سته عن ابي هريره رضي الله عنه. اتفق الشيخان على رواية هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وانفرد البخاري برواية الأعرج عن أبي هريرة، وانفرد مسلم برواية أبي رافع واسمه نفيع الصائغ عن أبي هريرة، يبقى دي كانت ثلاثة. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب المفرد من طريق محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة. وروى أحمد في مسنده هذا الحديث عن أبي سلمة وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة كذلك تمام الستة. يبقى محمد بن سيرين والأعرج وأبو رافع ومحمد بن شرحبيل وأبو سلمة وخلاس بن عمرو. وحديث خلاس بن عمرو طريق خلاس هذا قلنا انه منقطع لان خلاس بن عمرو لم يسمع من ابي هريره كما قال احمد بن محمد. تمام. وحديث ابي سلمه في مسند الامام احمد ايضا اسناده ضعيف لان في اسناده عمر ابن ابي سلمه وهو ضعيف ايضا. وطريق محمد بن شرحبيل طريق حسن لولا ان فيه عن عنعنه محمد بن اسحاق. محمد بن اسحاق بن يسار صاحب السيره التي لخصها ابن هشام. مش انتوا عارفين سيره ابن هشام؟ سيره ابن هشام دي في الاصل هي تلخيص لسيره محمد بن اسحاق امام المغازي، واضاف عليها ابن هشام شيئا من عنده. فهذا الطريق في كتاب الادب المفرد للامام البخاري فقط العله فيه في عنعنه محمد بن اسحاق، لان محمد بن اسحاق ايه؟ كان يدلس. ممكن اقشر عن التدليس وعرفكم يعني ايه مدلس عشان تفهموني وتعرفوا الكلام، ولا هنبتديها دسمه من اولها؟ انت عارف معنى التدليس ايه؟ الدلس هو اختلاط النور في الظلام. على وش الفجر كده تنزل شويه نور على ايه؟ على شويه ظلم. يبقى فيه غبش. المدلس رجل فعل فعلة شائنة في الخفاء. دلس عليك يعني كذب عليك، غش. هذه معنى ايه؟ معنى تدليس. التدليس طبعا انواع لا يعنيني منها الا النوع الاول اللي هو ايه؟ منه محمد بن اسحاق. خلاص؟ هنشرح نوع واحد بس من التدليس لاجل يعني ان تعرفوا ما بذله علماء الحديث في ضبط السنه وحفظها. وما خص الله عز وجل به هذه الأمة من خصيصة الإسناد دون غيرها من الأمم. التدليس الذي أعنيه اسمه تدليس الإسناد. التدليس نوعين من أنواع، ممكن تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسويق، تدليس العقد، تدليس السقوط، تدليس البلدان والأماكن. ست أنواع من أنواع التدليس. هناخد النوع الأولاني هو إيه؟ تدليس الإسناد. علماء الحديث يعرفون تدليس الإسناد فيقولون هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني احنا دلوقتي هنفترض ان احنا زمان الروايه تمام، وانا شفتكم هقعد دلوقتي قاعد زي ما انا اهو، اقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. هفترض ان انا من طبقه الامام احمد بن حنبل عشان نقصر الاسناد شويه. خلاص الامام احمد يقول حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس. يعني هجيب إسناد قصير قوي عشان نحفظه، مش هجيب إسناد طويل عشان ما يتوهش مننا. يبقى أحمد بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كام واحد؟ ثلاثة. خلاص سفيان بن عيينة والزهري وأنس. جميل. خليني أنا من طبقة الإمام أحمد، أنا لما أحب أروي الحديث هو هقول حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس. أنت تلميذي وسمعت مني كثير ولك سنوات، أنا بقول حدثنا كله أنت بتكتب وراي. طيب أنت بقى لما رحت بلدك وحبيت تعمل مجلس زي ما أنا عامل كده وحبيت تروي هذا الحديث هتقول إيه؟ هتقول حدثني أبو إسحاق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس. جميل. لكن اللي حصل ان انت جالك سفري فسافرت غبت لك اسبوع بره. الاسبوع ده انا شغال ما انا شغال كل يوم بعمل مجلس، والمجلس مثلا بقول لكم 30 40 حديث، خلينا هنقول 30 ب 50 حديث في 7 ب 350 حديث. ال 350 حديث دول فاتوك لانك انت فين؟ مسافر. فاول ما رجعت من السفر قلت له يا جماعه الشيخ ابو اسحاق ده قال حاجه؟ قال لك قال 350 حديث كذا كذا كذا، يا فاتوني. طب انا عايز اروي الاحاديث دي علشان ارويها صح هعمل ايه؟ هاخدها عن زميلي عن ما انت هتجيبها منين؟ ما فاتتك، ما تقدرش تقول حدثني ابو اسحاق، لو قلتها يبقى ايه؟ كذاب على طول، يبقى دخل في الشريحه الاخرى وهو الكذابين. يبقى الكذبه اللي هو يسقط روايته بالكامل حتى التي صدق فيها. ليه؟ لأن عندنا قول يقول من جرب عليه الكذب اتهم في الصدق. أكبر مشكلة لناقل الخبر أن يكون كذاب، أكبر مشكلة. يكون من عقوبته أن يرد عليه حديثه كله، لأن أنا مش عارف ده كذب فيه ولا لا. أنت عارف الست اللي مطلقة وأنت عايز تتجوزها، لو قدامك مطلقه وارمل هتاخد مين؟ هتاخد الارمل. ليه؟ هتقول المطلقه انا مش عارف ايه مشاكلها، يا ترى المشكله كانت من عندها ولا كانت من عند زوجها؟ ها؟ ويا ترى زوجها محق ولا هي محقه؟ زوجها مصيب ولا هي مصيبه؟ ها؟ ما انت ما انتش عارف الحدوته هي فين؟ فتقول دماغي. أنا إيه اللي دخلني في المتاهات وأروح أنا مش عارف القضية دي؟ مع إن ممكن تكون إنسانة فاضلة. ها؟ وتكون أحسن من الأربع اللي أنت هتاخدها، وأحسن من البكر اللي أنت هتتزوجها. خلاص؟ لكن أنت ليه رديت البيعة كلها؟ دماغ. بس أدي المسألة. فأنا راجل كذاب. كذب. أنا مش عارف بقى الخبر اللي إداهولي ده تبع الكذب ولا تبع الصدق. دي مات بقوم عامل ايه؟ موقعه كله. خلاص كده؟ فانت بقى علشان تاخد ال 350 حديث اللي فاتوا دول هتعمل ايه؟ هتقول حدثني فلان زميلك قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس. كان في حاجه كده زمان عند المحدثين يموت فيه اسمها العلوم. يموت في حاجه اسمها العلوم. ايه العلوم ده بقى؟ العلوم ده انواع برضه. النوع اشرف انواع العلوم ان تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح. ان تقل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام. بدل ما يكون بينك وبينه اربعه يبقوا كام؟ يبقوا ثلاثه. خلاص؟ يعني المصباح اللي فوق ده مثلا لو انا تحت في الدور الارضي خالص الاضاءه يكون شكلها ايه؟ ضعيفه شويه. طب انا عندي اضاءه جيده اعمل ايه؟ اطلع فوق. كل ما اقرب من المصباح كل ما الايه؟ الاضاءه تكون جيده. طيب السراج المنير صلى الله عليه وسلم كل ما تقرب منه زي ما تكون قربت من المصباح. فالعلماء بقى لما يعرف مثلا عنده حديث ثلاثي زي الحديث اللي احنا بنقوله ده حدثنا سفيان عن الزهري عن انس ده اسناد ايه؟ ثلاثي. بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد ثلاثه. طب انا نفسي ما بيني وبين الرسول اثنين لان كده احسن لي. عرفت بقى ان في بلاد واق الواق واحد عنده نفس الحديث ده بس بينه وبين الرسول كام؟ واحد. ما هو انا هو والواحد ده كمان يبقى اثنين اهو. اعمل ايه بقى؟ ابيع الدار والحمار واستدين واسافر علشان اخد منه الحديث وهو عندي. بس الحديث اللي عندي ايه؟ ثلاثي. وانا عايزه ايه؟ ثنائي. خلاص؟ ابيع اللي ورايا واللي قدامي عشان اروح اجيب الحديث ده وهو عندي. واسناده صحيح برضه. يبقى انا لما رحت كنت اقصد ايه؟ العلوم. طيب انت بقى لما تيجي تروي الحديث ده عني هيبقى اسنادك ايه؟ رباعي. مش كده؟ انا اسنادي ايه؟ ثلاثي. بقول حدثنا سفيان عن الزهري عن انس. انت رحت بلدك وبقيت شيخ. خلاص؟ وقعدت على الترابيزه دي وبتاع وعمال تقول حدثني. فيبقى بينك وبين الرسول كام؟ اربعه. يبقى اسنادك ايه؟ رباعي. طب ال 350 حديث اللي انت عايز تاخدهم دول لما تاخدهم عن زميلك يبقى اسنادك ايه؟ خماس. يبقى نزلت ولا لا؟ فتقول انت بنفسك ايه؟ طب ما اوقع زميلي ده من الاسناد ها؟ وارويه على ابو اسحاق على طول. قال ايه اللي يخليني يبقى بينه وبين الرسول خمسه؟ لا بينه والرسول اربعه بس. خلاص؟ بس انت لما هتوقع بقى زميلك ده هتقول حدثنا ابو اسحاق عن قول عن ابي اسحاق. المدلس ما يعرفش يجيب ابدا لفظه تدل على السماع والا يبقى ايه؟ يبقى كذاب. لكن كلمه عن دي يجري فيها كلب ها واسعه جدا. يعني انت دلوقتي لو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حد يكذبك؟ لكن لو قلت حدثنا رسول الله هتيجي منين؟ ها؟ فعندي كلمه عندي واسعه جدا جدا فيها شوب اتصال وشوب انقطاع. خلاص؟ طبعا الاتصال بتاعها مشروط وانقطاعها معروف. خلاص؟ فانت بقى علشان يبقى اسنادك رباعي وموقع مين؟ توقع زميلك ده وتقول عن ابي اسحاق. هو ده التدريس. نرجع للتعريف بقى اللي انا قلته في الاول هتلاقيه واضح زي الشمس دلوقتي. التعريف تدريس الاسناد هو ان يروي الراوي اللي هو انت عن شيخه الذي سمع منه وهو قاعد وثبت سماعه ما لم يسمع منه. ال 350 حديث لما هو قال عن ابي اسحاق سمع منه وما جابها منين؟ من زميله. طيب اشكال التدليس بقى ليه بنضعف حديث المدلس؟ علشان ما نعرفش زميل اللي وقعه ده ثقه ولا كذاب ولا ضعيف ولا مغفل. ما احنا ما نعرفش بقى انا بضعف الاسناد ليه، لان الذي اسقطه المدلس انا ما اعرفش يطلع ايه. لكن لو افترضنا جدلا يعني انك انت بتدلس لكن لا تدلس الا عن ثقة متقن، يبقى حديثك ايه؟ صحيح. برغم انك مدلس، تعرفين الوحيد في الدنيا اللي له الخصيصة دي سفيان بن عيينة بس، المدلس الوحيد. دي فزورة يعني برضه بحفظها برضه عشان بتعمل بقى شغل مع زمايلك لما تقعدوا في المناظرات والتنقيحات ومش عارف ايه، تقوم ايه في تكتل يعرف بها اللي ذاكر من اللي مش ذاكر، اللي عنده البهاريز واللي ما عندهوش. الوحيد في الدنيا، وطبعا ده مش كلام، ده كلام ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحة، الوحيد في الدنيا، مدلس الوحيد الذي تستوي عن عنته مع تصريحه بالسماع هو سفيان بن عيينة بس. لما يقول عن تساوي أخبرني أو حدثني أو سمعت أو إلى آخره، تمام؟ لأنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن مثل نفسه. قال سفيان بن عيينة ده شمس، شمس الشموس سفيان بن عيينة رحمه الله. خلاص؟ يبقى لما بنقول بقى محمد بن اسحاق مدلس يروي عن يزيد بن قصي عبد الله بن قصي، ده هو الحديث، حديث ايه لما تكلم في النادي الا ثلاث، عن يزيد بن عبد الله بن قصي. محمد بن اسحاق قال عن مدلس، يبقى اسناده ايه؟ ضعيف. ليه؟ لان احنا ما نعرفش الواسطه اللي سقطها دي من الاسناد ضعيف ولا ثقه، فبناخد بالايه؟ بالاحوط على طول في علم الحديث. بالاحوط على طول. كما قال ابن رقيق العيد او غيره. قال: خصلتان لا يصلح فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. الانسان الاصل فيه متهم حتى تثبت براءته، ولا بريء حتى يثبت اتهامه؟ ها؟ بريء حتى يثبت ايه؟ لا، الراوي في علم الحديث متهم حتى تثبت براءته. خلاص؟ يعني الراوي المجهول، مجهول ما نعرفش عنه حاجه خالص. نقبل حديثه؟ قال لك لا، ما بقاش حديثه. أنا ألزم الأمة دي كلها بكلامي بنقل راوي المجهول؟ وممكن يكون الحديث فيه حكم، فيه تحريم حاجة معينة، فأنا ألزم الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من لدن رواية هذا الحديث إلى أن تقوم الساعة بخبر واحد مجهول؟ لا. قال لك ما أقبلوش إلا إذا كان كده، اللي كان ثقة. طب هو مجهول، قال لك أرد. يبقى إذا الراوي متهم ولا بريء؟ حتى تثبت براءته. خلاص؟ الحكم اللي هو القضاء يعني. يجي واحد قدام القاضي ادعى دعوة، أسلمها له؟ لا، ما أسلمش الدعوة أبدا لحد ما يجيب ما يثبت إن الدعوة بتاعته صحيحة. يبقى إذا الحديث المدلس يا جماعة ليه ضعيف؟ لأن الواسطة التي أسقطها لا ندري ما هي على سبيل التحقيق، تقبل ثقة يعني ولا إيه؟ ولا ضعيف لا يقبل. العلم العلم جميل ولا مش جميل؟ ودقيق. ها؟ علم جميل ودقيق. زي ما بقول لكم كده، اللي يعرف علم الحديث يقوم الدنيا تنور قدامه. ليه؟ لأن أي واحد متكلم في الدين لازم يلوم الحاجتين. لازم يلوم الحاجتين. تثبيت الدليل ثم تثبيت الدلالة. يبقى عندي دليل ودلالة قبل ما تتكلم. الكلام اللي انت جايبه جبته منين الاول خالص قبل ما نتخانق يعني؟ جبته منين؟ يقول انا جبت من كذا كذا كذا واثبتت انه صحيح، خلاص عديت الايه العقبه دي. طيب الحاجه الثانيه، الفهم اللي انت فهمته من الكلام جبته منين برضه؟ يبقى انا عندي اي حد هيتكلم في الدين لازم تطلبه من الاثنين دول، يثبت دليله الاول جاب منين الدليل الكلام ده ويثبت انه صحيح، ثم يثبت صحه فهمه عن الدليل. طب تثبيت الدليل عايز علم اصول الحديث اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، وتثبيت الدلاله عايز حاجه اسمها علم اصول الفقه. يبقى هما كجناحي الطائر، علم اصول الحديث جناح وعلم اصول الفقه جناح اخر. خلاص كده؟ يبقى من خلال الاسناد بنتكلم في علم الحديث، ومن خلال المات بنتكلم في ايه؟ في علم اصول الفقه. طيب ندخل بقى في الشرب. حديث ابي هريره رضي الله عنه، ودي روايه محمد بن سيرين، وبنضيف لها ما ورد في روايات الايه الخمسه الاخرين الذين سميتهم. وقد وقفت هذا الاسبوع على روايه غريبه جدا لهذا الحديث في كتاب تنبيه الغافلين لابي الليث السمرقندي. والحقيقه الكتاب ده فيه طرائف يعني، لكن اغلبه مناكير. وانا هضم الزيادات الغريبه في حديث ابي الليث السمرقندي ده واحنا بنتكلم عن الماء. قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه، عيسى بن مريم عليه السلام ده اول واحد، وجريج. وكان جريج رجلا عابدا في بني اسرائيل اتخذ صومعه وبعدين عبد الله عز وجل فيها، ولم يكن لهذه الصومعه درج، ما كان لها سلم. طب الصومعه دي في الدور الثاني كده زي الصندره دي، طب كان بيفعلها ازاي؟ رابط حافة يتسلق، واول ما يوصل للصومعه مشدد الحبل وراه علشان ما فيش حد يعرف يطلع له، ما هو ايه؟ تخلى عن الناس وايه؟ وتفرغ العباده لربه. امه كانت في البلد وهو بره البلد في الصومعه. جاءته امه يوما بعدما ايه يعني اشتاقت اليه وكلمته. في حديث ابي رافع عند مسلم قال ابو رافع يصف فعل ابي هريره لصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لام جريج وهي تنادي عليه وقد وضعت كفيها على حاجبها وهي تنادي عليه: يا جريج كلمني انا امك. فصادفته وهو يصلي قال: ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، فاختار صلاته على اجابه امه. وذكرنا في المحاضرات الماضيه ان مبدا جريج انه كان رجلا فاجرا كما في حديث ابي سلمه عند الامام احمد، وكان يربح مره ويخسر مره، فيئس من هذه التجاره وقال: لالتمسن تجاره لا خساره فيها. التجاره التي لا خساره فيها ايه؟ ان يعبد الله سبحانه وتعالى. طيب احنا هنوقف النهارده عن قول جريج: ربي امي وصلاتي امي وصلاتي. العلماء قالوا: يا ترى هل تلفظ بهذا؟ يعني هو بيصلي كده قال امي وصلاتي امي وصلاتي، ولا قالها في نفسه؟ فمن اهل العلم من قال: بل قالها، نطق بها، وان هذا كان في شرعهم جائزا. خلاص؟ وطبعا الكلام ده طبعا غير مستغرب، لانه كان في شرعنا ايضا كان جائزا في اول الاسلام، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث زيد بن ارقم في الصحيحين ايضا. ابن مسعود قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي. طبعا مسعود هاجر الهجرتين، راح الحبشه المره الاولى، وبعدين وصلتهم اخبار ان قريش صالحوا النبي عليه الصلاه والسلام، وايه بقى الدنيا رايقه كده وما عادش لا تعذيب ولا الكلام ده، فقاموا راجعين على مكه، فاذا الامر اشد مما يتصور. فالرجعه الثانيه بقى بتاعت ابن مسعود، طبعا قبل ما يطلعوا على الحبشه كان ابن مسعود يقول كان الواحد ايه جاب جنب اخوه يكلمه، وليه أخبارك وعمل إيه ورايح فين بعد الصلاة ومش عارف إيه والكلام ده. يعني بيقعدوا يسهلوا كده هما إيه وهما بيصلوا. وكانوا برضه إيه يقعدوا يلعبوا بالحصى برضه وهو إيه وهم يصلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه قال إذا صلى أحدكم فلا يمسن الحصى إلا واحدة. يعني زي إيه إيده جت كده ماشي لكن ما يقعدش إيه ما يقعدش يلعب بالحصى أو أو أو يتكلم، الكلام ده بعدين. لكن ابن مسعود لما خرج من الحبشة كانوا بيتكلم في الصف ويسلموا على بعض في الصلاة والكلام. فلما رجع ابن مسعود رضي الله عنه وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فسلم عليه كالعادة فلم يرد عليه فركبه غم كبير. ليه ما ردش عليه؟ أكيد أنا عملت حاجة. وقعد زعلان في نفسه كده إزاي ما ردش عليه والكلام. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال له يا ابن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وطبعا الرواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن في الصلاة لشغلا. يبقى إيه؟ يبقى يحدث من أمره ما يشاء يبقى أنزل إيه؟ أنزل تحريم الكلام. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فمنعنا من الكلام أو نهينا عن الكلام. وحديث معاوية بن الحكم السلم في صحيح مسلم لما كان يصلي قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله. قال فجعلوا ينظرون إليه ينظرون إليه النظر الشزر يعني ينظر طرف عينه كده ببرق كده إن يعني إيه اللي أنت عملته ده. قال فقلت لهم ما لكم تنظرون إليه هكذا ده كل إيه يتكلم في الصدر. قال فجعلوا يضربون أفكارهم بأيديهم يصمتونني بيقولوا لي اسكت يعني. قال لكني سكت. فلما قضيت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. شوف يعني قد ايه اثر هذا التعليم في معاذ بن حكم السلمي. يقول ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. لابد وانت تدعو الناس ان تقدر ان المخالف جاهل بالحكم. لازم تعرف دي مش انه معاند وتعامله على اساس انه عارف وعاند. لا ممكن ما يكونش عنده فكره خالص عن الموضوع. فأنت تقدر بينك وبين نفسه إن هو جاهل بالحكم. يبقى الجاهل ينبغي إيه؟ أن يعلم. والتعليم ده عايز رحمة وشفقة. أخوك جاهل بحكم الماء يبقى تكون رؤوف بيه وتكون شفيقا أيضا وأنت بتبلغه الحكم. تقول له أنت أنا شفتك عملت كذا كذا كذا كذا. ليه؟ مش امرأة مثلا ايه تلت الهبار دي مش عارفين نعمل خناقة. لا الشيخ الألباني رحمه الله عليه لما رحت زرته في الأردن سنة 1407 وكنت حريص ان اصلي جنبه علشان ايه برضه ارمقه في الصلاة يعني برضه اشوف بيعمل ايه في الصلاة كده. كنتوا عارفين طبعا من اشهر كتب الشيخ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. كتاب مبارك جدا جدا طبع عشرات الطبعات وترجم إلى كل لغات العالم. بحيث أنك لو قرأت الكتاب ده ستصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالضبط. بهيئتك صح. فكان من ضمن الحاجات اللي أنا تعلمتها من كتاب الشيخ رحمه الله عليه تحريك الإصبع. فاحنا بنقرا على حسب فهمنا. فانا كنت بحرك ايه؟ صباعي كده طول ما انا ايه في الصلاه بعمل كده. طبعا دي عملت لنا مشكله في العزبه عندنا واخد بالك ازاي مع الجماعه الايه؟ الاخوان الفلاحين المزارعين اهالينا يعني طول ما انا قاعد اعمل كده واخدلك، فانا شغله في الصلاه، واخدلك ازاي؟ حتى واحد ايه، واحد بعد ما خلص صلاه قال لي انتوا كل الصلاه بتنطوا الدود كده، قلت له انت بتستهزئ بالسنه، وكبر انا في دماغي بقى بستهزئ بالسنه ازاي بتاعه، وزعلته طبعا كل ده ليه، كل حاجه يعني صغار في السن يعني، ما لسه ما بنجرب في الناس يعني، بندعو بنجرب. فالمهم لما رحت وبعمل كده وبتاع، الشيخ الألباني شافني بعمل كده، شوف بقى طريقة الشيخ معايا، وهو عارف كويس جدا ان انا واخد القصة دي من كتابي هو، لان الشيخ الألباني اول من اشهر هذا في الدنيا كلها، لا اعلم احدا سبق الشيخ الألباني مطلقا في مسألة تحريك الإصبع، هو اللي أظهرها وكشفها وكده. فالمهم خلصنا صلاة، فبيقول لي أنت يعني هذا التحريك من أين أتيت به؟ قلت له من كتابك. أنا قرأت في كتابك؟ قال لا، أنا ما قلتش كده. أنا قلت يحررك. إنما ده مش تحريك. ده خفض ورفع، خفض ورفع. خلاص؟ لكن هو قال لي طب يعني هل لك فهم في المسألة؟ أنا لي فهم في المسألة؟ هطلع إيه؟ عمال بقى يحاولني يعني، خد ردة معايا في المسألة دي، وكل ما يتلطف معايا أبقى مكسوف من نفسي، مش عارف أتكلم. فقلت له كل المسألة قرأت في كتابك يعني هذا بتاع وحضرتك، قال لي لا، التحريك ما يبقاش خفض ورفع، لأن خفض ورفع ده زائد على التحريك، إنما التحريك يبقى كده. ده اسمه تحريك، لكن كده ده اسمه خفض ورفع. تمام؟ كان ممكن الشيخ قال لي اللي انت بتعمله الجهل اللي انت فيه، واللي انت مش عارف ايه جبته منين وعملته وخليته وسويته، وهتبقى مقبول من الشيخ. تبقى مقبول؟ راجل غلطان والشيخ بيأدبني، ماشي تمشي يعني. لكن ما عملش معايا كده. أثرت جدا جدا فيا طريق الشيخ رحمه الله عليه، وهو كان بيعلمني المسألة دي. فأنت لابد أن تقدر أن أي مخالف جاهل الأول بالفعل، فكنت تترفق به وبعدين تسأله عن مستنده في ذلك لاحتمال أن يكون عالما وأنت لا تدري. أوعى تكون فاكر العالم لازم يكون لابس مش عارف إيه وباين عليه عالم، لا، ممكن واحد تبقى لابسه مقطعه ومزيته وراجل مليان علم. اوعى في يوم من الايام تحتقر احدا، او تتصور ان ده ما بيفهمش، او انت عندك علم وما عندوش، لا. ده مره داوود بن علي الظاهري امام اهل الظاهر، وده كان بيحضر مجلسه 400 عمه، يعني 400 عمه يعني ايه من ناس تقال يعني. ففي يوم من الايام دخل واحد برضه يلبس هدوم مقطعهم زي كده وبتاع، مش قاعد جنب التلامذه، لا، انا قاعد جنب مين؟ جنب داوود. وقال لهم اي سؤال؟ اي سؤال؟ انت تطلع ايه ومين اللي جابك هنا اصلا؟ فداوود بن علي ما عجبوش القصه دي، فقال له ايه؟ حدثنا في الحجامه. الحجامه يعني شغال في الدم، والدم نجس، يعني واحد شغال في النجاسه. فداوود بن علي قال له ايه؟ قل لنا في الحجامه، يعني قول يا رخم. ها؟ ما قالوش قول لنا في اي حاجه، بس قل لنا في الحجامه يا رخم. بيقول لك ام كان هو قاعد جنب داوود، ام قاعد على ركبته. نزل قاعد على ركبته. وقال في الحجامه كلاما لم يعرفه داوود. وبالاسانيد. ومن أول من احتجم من بني آدم؟ وكل أحاديث الحجامة بأسانيدها وعللها، يقول لك وهذا إسناد ضعيف في فلان واختلف على علان، مش عارف مين ومين، ولا الأصل أنه من مسند فلان وليس من مسند علان، وبعدين جاب الفقه، اختلاف الفقهاء في الحجامة، وإن ده يجوز ولا لا يجوز، والحجامة للصائم تفطر ولا لا تفطر، ومنسوخ وناسخ، ويناقش أدلة القائلين بالناس وأدلة القائلين بعدم الناس، ورجح في الآخر كل ده، وداود عينه بتتسع ومندهش، كل اللي قاعدين مندهشين من هذا الإنسان اللي مش باين عليه إنه عارف حاجة. الدرس ده اتعلم منه داود بن علي. قال: ومن بعدها عاهدت نفسي ألا أحتقر أحدا. يعني ده لو ماشي كده أنت توزنه بقد إيه؟ ولا حاجة. لكن جت المناسبة التي أظهر فيها أنه عالم كبير وجليل. في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. فاعمل حسابك كويس انك انت تكون متواضعا في العلم. من ادرك الصفات اللي انا اخذتها وتعلمتها التواضع في العلم. التواضع معناه انك انت تخطب الايه؟ الجناح. الارض المنخفضه هي التي تستوعب الماء بخلاف الهضبة. تعرف المتكبر بيبقى عنكر. المية تقوم جاية نازلة من عليه وهو ما استفيدش حاجة. تستقر الماء يستقر الماء فين؟ في القيعان تحت. الإنسان متواضع دايما يحصل كل حاجة. ليه؟ لأنه منخفض. والحقيقة أنا اتعلمت المسألة دي من واقعة التواضع في العلم. من واقعة حدثت لي. وأنا في آخر سنة في الكلية. لما دخلت كلية الألسن ودخلت قسم اللغة الإسبانية وكان عندي عاطفة ناحية الأندلس وكنت أقرأ عنه دايما الفردوس المفقود مش عارف الكلام ده والإسلام غاب 8 قرون 800 سنة في الأندلس وفجأة اتمسح بأسفيك. ودي أغرب واقعة حدثت في التاريخ. 800 سنة المسلمون يملؤون الأندلس وفجأة لا يوجد مسلم أندلسي، لا يوجد مسلم. فحاكم التفتيش اللي عملها النصارى للمسلمين أشياء لا يتخيلها إنسان. المهم فكان عندي عاطفة ناحية اللغة الإسبانية وقلت في نفسي إن أنا إيه هذاكر وأبقى كويس عشان أبقى عضو في مجمع اللغة الإسبانية. فشغال بناء على هذا الاعتبار. فكنت بقى عمال اقرا كتب على طول وبتاع وفي اخر سنه اولى بدات اتكلم اسباني بطلاقه. اخر سنه اولى. وبقى جبت تقدير بقى يعني جيد جدا في كل سنه في كل سنه لحد ما وصلت لسنه ثالثه. فالدكتوره رئيسه القسم قالت ان افضل انواع الترجمه هي اللي كانت بتدينا ترجمه. افضل انواع الترجمه انك تترجم الشعر لشعر والنثر للنثر. وانا بكتب الشعر من زمان ففرحت بالعمليه دي. فكنت اجيب دواوين الشعر الاسباني اترجمها لايه؟ لشعر عربي واوريها للدكتور. ففرحت بيا جدا جدا وعرفتني ان انا قوي وكويس. المقدمه دي مهمه علشان اللي جاي. وصلت لسنه رابعه وانا بقى يعني واثق جدا في نفسي. الامتحان ما ياخدش تلت ساعه مني ايا كان وابقى عايز اطلع يقولوا لي ممنوع لحد نص الوقت. لسه الكلام ده موجود ما اعرفش اقول ده. اقعد متململ كاني قاعد على نار عايز اخرج. تمام؟ وبعتبر ان خروجي بدري علامه من علامات الايه؟ قوه. المهم في سنه رابعه جاوبت البتاع لحد ما جت ماده الترجمه. من تسرعي قريت العنوان غلط. عنوان الترجمه. عنوان الترجمه التفاؤل. وبعدين بدأت أقرأ القطعة. ليه دي بتقول التفاؤل جميل وحلو ويجمل الحياة وإن الإنسان غير تفاؤل ما يعرفش يعيش والكلام ده. أنا بقى قريتها إيه؟ التشاؤم. عمال أقرأ وأنا مش مصدق. التشاؤم يجمل الحياة والحياة حلوة والحياة ما تحلوش إلا بالتشاؤم. إزاي الكلام؟ طب ده ما يخلينيش أرجع للقطعة للعنوان؟ طالما انت عاملين شبك على بعضها ما يخلينيش ارجع العنوان؟ لا ما ارجعش العنوان خالص. طب ايه المساله دي؟ مش راكبه دماغي. قفزت لدماغي قصه كنا ايه الطلبه بيحكوها في المدينه الجامعيه. ما اعرفش بقى اذا كانت صادقه ولا بيتنظروا بيها ولا وقعت حقيقه. لزميل لنا من الارياف برضه كان داخل كليه الاداب جامعه الشمس. ودخل قسم فلسفه. فاول ما دخل قسم فلسفه وكبر بقى عمليه دماغه فيلسوف. فراح بعد الاسبوع الاولاني راح العزبة بتاعته عشان ايه يضربوه. فالمهم ايه ذبحوا له ديك وباعوا الكلام ده. فالولد عايز يتفلسف فبقول لابوي ايه؟ بقول لابوي يعني يا ابو لازم تذبحوا ديكين مكها ديك. قال له يا ابني سلامة الشوك ده ديك واحد يا ابني. قال له لا ديكان. قال له يا ابني ديكن. ها؟ لا ديكان ديكن ديكان. ها؟ فابوه طبعا فيلسوف الحياه هي اللي عملته الفلسفه. ابوه مش فلسفته كله. قال له خلاص يا ابني طالما له دي ديكان هناخد احنا هذا الديكن وانت كل الديك التاني. فانا قلت بقى ايه القصه دي قفزت لذهني وانا عمال اقرا التشابه فكانها ثبتت المساله عندي ان دي قطعه فلسفيه كتبها فيلسوف خضار وشايف ان التشاؤم حلو والتشاؤم جميل والكلام ده زي اي بني ادم بيعمل حاجه مش لايقه. ها زي الجماعه اللي هم في اوروبا النهارده عاملين جمعيه اصدقاء الضفدع فهنشيل اصدقاء الضفدع وعمالين يتندروا جمال الضفدع وانا عمال اقرا المقال مستغرب جدا يقول لك شوف عينين الضفدع وابتسامه الضفدع وقعده الضفدع وهي مقرفصه كده. في ناس كده بتفضل. فانا قدرت الحياه بذهني قلت هو بس دي قطعه فلسفيه وده راجل ايه فيلسوف والتشاؤم عنده جميل وبتاع وابتديت اشتغل على هذا الاساس وترجمت القطعه بقى وجبت المحسنات بقى البديعيه واستعملت كل اللي ايه معجم اللغوي بتاع العرب والمسائل. ارجع لعنوان القطعه ابدا. طبعا العنوانين قريبين جدا من بعض وده اللي يوقع في الغلط يعني التفاؤل بالاسباني يعني اوبتيميسمو اوبتيميسمو ماشي التشاؤم بيسيميسمو قريبه خالص من بعضها اوبتيميسمو بيسيميسمو والتصحيح ده في علم الحديث حدوته برضه ممكن يبقى ايه كلمتين يتصححوا مع بعض نقطه واحده حرف واحد ما بين كلمتين تكون كلمه شرق وكلمه غرب هو حرف واحد بس. ها زي الوالي اللي هو بعت ليه جواب لواحد امير او محافظ يعني المحافظ بعت للخليفه جواب قال له المخنفين عندنا مبهدلين الدنيا ومش عارف ايه فحب يعدهم عشان يعزلهم كده في مكان لوحدهم ويعمل لهم جرايه واكل وشرب يعمل لهم عزل يعني. فقال للكاتب ايه قول له احصي من عندك من المخنفين علشان ايه فالنقطة طلعت فوق الحق. ها؟ نقطة. قال له ايه؟ اخصي من عندك من المخلفين. فدعاه فخصاه. ضيع مستقبله. اهو احصي اخصي. اهو اخصي على كلمة. شوف بقى كلمة وكان زمان مفيش ايه الاعجام. الاعجام اللي هو النقط. كان الحرف يكتب بلا نقط. كانت لا نقطة لفوق ولا تحت ولا تحت. فده زي التصحيح كده اوبتيميسم وبيسيميسم وانا عامل ايه؟ قريب الله. خلاص وكتبت المهم عايز اطلع بعد تلت ساعة. قالوا لي لا نص الوقت. طب ابص تاني اراجع تاني ابدا. ليه؟ لان واثق 100% ما نقصش في حدوته دي. انا راجل يعني خط في الترجمة وبتاع وكبران جدا في دماغي العقلية. سلمت الورق وطلعت على باب اللجنه رجلي بس طلعت بره وانكشف عنه الغطاء عرفت ان انا غلطت دي معناها باختصار هطلع بملحق ترجمه بعد كل سنه جيد جدا جيد جدا جيد جدا وعايز اتعين معايا في الجامعه واطلع سنه رابعه ملحق ترجمه شوف بقى المحنه بقى اللي الواحد كان فيها اول ما شفتها رجلي خانتني وقلت للمحافظ طب انا نسيت حاجه قال لي لا انت عامل لنا دوشه وعايز تطلع بالك 10 دقايق خلاص سلمت الورق شدها لك ارجوك انا غيرت لك قال لي لا قلت له طب انا ما مشيتش يعني ما طلعتش بره عشان واحد مشيت ولا حاجه ده انا لسه واقف ابدا هطلب روح الترجمه خلاص عيد السنه ما كانتش القصه بقى قصه فكانت محنه كبيره جدا فلما طلعت ادور قلت الحل الوحيد اشوف الدكتور رئيس القسم اللي هي المسؤوله عن الترجمه. فقلت لها قالت لي عملت ايه؟ اقول لها قلت لها والله انا غلطت غلطه ما يغلطش واحسن منها. قالت لي ايه عملت ايه؟ قلت لها انا بسميسمو دي اوبتيميسمو دي قريتها بسميسمو. وانت عارفه يا دكتور انا مستوى الترجمه ايه؟ والجواد وقال لي في جواد ايه؟ لا جواد ولا احمر حتى. حاجه كده حد يتغفل. قلت لها والله ما اعرف ايه اللي حصل ارجوكي انا هطلع اروح اترجم. فمعلش يا دكتور عشان خاطر انت عارف مستوى الترجمه، شيل كلمه تفاؤل تشاؤم وحط تفاؤل وحزين على الترجمه. وجزا الله خيرا الحقيقه عملت معايا كده وادت في الترجمه جاي جدا. برغم ان خلصت ده معنى اللي يعني وقت الحرام، بس ادت جاي جدا ادنى الجاي جدا. انت عارف جاي جدا من اظن 85 ل 90 اظن. ايوه الدكتور مجدي بقى راجل استاذ في الجامعه الان من 75 ل 85 ل 90؟ يعني مثلا لو جاب 90 يبقى امتياز، اخر امتياز 90. ماشي لحد الارضيه بتاعت الامتياز 90. فخدت ادنى ايه؟ خدنا ادنى درجات. هذا الدرس او هذه الواقعه تعلمت منها التواضع في العلم. وأحسن جدا جدا فيه، وعرفت ان لا يجوز للمرء ان يثق في نفسه حتى يبقى على حافه الغرور. ان اكبر حاجه تضيع علم الانسان ان يكون مغرورا بعلمه او يتصور انه عنده ما ليس عند الناس. فانا عايز اقول لك وانت دائما بتمكن او بتعالج دائما قدم انه جاهل بالحكم، او قد يكون هو عالم بالحكم وانت مش عارف الدليل فيعلمك. فشوف يعني معاذ بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاه هو معذور. ليه؟ لان الصحابه كانوا بيتكلموا في الصلاه. فلو ان في واقعه أو امر الناس كلها عارفاه وبعدين منعت منه، ممكن تلاقي ناس ناسيه. زي رمضان كده، مش رمضان اول يوم، ساعات كده الواحد يوصل وراح ياكل ويشرب. ليه؟ لان سابق العهد ان احنا بناكل ونشرب. ايوه على ما ياخد بقى على ان احنا في رمضان وجو رمضان والكلام ده، ممكن ياخد لي يومين ثلاثه اربعه مندهش من مساله الصيام. فالصحابه كانوا يتكلمون في الصلاه، وكان الكلام في الصلاه تحريم الكلام في الصلاه حديث عام. فمعاذ بن حكم السلمي ايه؟ ناس الموضوع، لسه الكلام محرم قريب، فهو ايه؟ تكلم في الصلاه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يعلمه، هو شوف كيف وصف تعليمه عليه الصلاه والسلام. فوالله ما رايت بابي وامي ما رايت معلما قبله احسن قبله ولا بعده احسن تعليم، فلا كهرني ولا سبني ولا ضربني. زي برضه الرجل اللي هو الذي مال في المسجد. رجل اعرابي يعني مش عايز مع الرسول عليه الصلاه والسلام وما يعرفش الاداب ولا الاحكام. جاء من اخر الباديه راكب البعير بتاعه عشان يجي يتعلم كلمتين او يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ولا يتعلم حاجه. فأول ما دخل على العادة بتاعته طبعاً لأنه جاي طول الطريق من ما يعوز يقضي الحاجة بتاعته، يقضي الحاجة بتاعته، إيش مشكلة؟ يكشف عن عوراتي ويقضي حاجة. فهو الجامع عنده زي الشارع. هو يعني أنت عشان عملت له أربع جدران بقى له حكم غير الشارع؟ ما هو كله أرض، كلها أرض الله. على طول إيه؟ قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم كلهم قاعدين، قال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم أحداً معه. انت جاي بتقول شجر ولا جاي غو شرع عايز تدخلنا كلنا جهنم؟ هل ايه مصلحتك في كده؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لي انا عارف انه اعرابي ولسه بيتعلم. فقال له لقد تحجرت واسعا، يعني ضيقت ما وسعه الله. ده رحمه ربنا 100 جزء انزل على الارض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق والانس والجن حتى ان الدابه العجماء لترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تصيبه. ده الجزء واحد من الرحمه، الخلائق يتراحمهم من لدن ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه بجزء واحد. ال 99 دول فين؟ يوم القيامه. يرحم الله عز وجل عباده بال 99 جزء دول. فانت لما تيجي تقول ارحمني ومحمدا انا وانت ناخد ال 100 جزء، يبقى انت ضيقت ما وسعه الله. خلاص. فلم يلبث ان بال في المسجد، ابقى واخد ركن كده وكشف عن سوءاته ويقول في المسجد. فطبعا الصحابه هموا به. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تزلموه، لا تزلموه اي لا تقطعوا عليه بولا. انما بعثتم ميسرين. ثم اراق على بوله فنوبا من ماء. خلاص طالما المساله لها حل خلاص، هو بس المكان ده هنجيب جلد الميه ونكب على ايه؟ على الجوع بتاع قص حديث. في حديث ابن عباس، ده حديث ابي هريره. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مستوى الأعلى، الرسول عليه السلام نداه قال له: ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال: والله يا رسول الله ما ظننته هذه الصعدات إلا شيئا واحدا، أنا فكر الأرض كلها لله وأنا أتبول في عرض الله، فأنا فكر الأرض لي هي الأرض لبرد. يبقى إذا الرجل ده كان يجهل الحكم ولا كان يجهل الحكم، يبقى أنت أي واحد مخالف قدر إنه حاجة من الاثنين، يا إما جاهل ما يعرفش الحكم فيحتاج إلى تعليم، والتعليم عايز شفقة ورحمة وحب، أو قد يكون هو أعلم منك وعنده ما ليس عندك، يبقى هتتعلم منه. خلاص، فاحنا يعني نرجع بقى لحديث معاذ بن حكم السلمي، وكان الداعي لهذا الكلام كله ايه؟ هو الكلام بالايه؟ الكلام بالصلاة. طيب فإذا المسألة البحث بتاعنا كان لديكم أن بعض العلم قال أن جويلة قال ربي أمر الصلاة وما صلتي أنه إيه؟ أنه جهر بها. ده الأمر ليس مستبعد كما قلنا لأنه كان إيه؟ كان في شريعته ولا يزال حتى الآن. يعني الكلام منع في الصلاة، لكن ممكن المصلي يرد السلام على من يلقي عليه السلام إشارة. خلاص، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد تحريم الكلام كانوا يسلمون عليه فكان يرد عليه الإشارة، يعني أنت إيه؟ أنت بتصلي كده؟ خلاص؟ واحد إيه سلم عليه، ممكن تعمله كده. وهذا الحكم لا زال ثابتا حتى الآن. طبعا احنا لما نحب نعلم هذا الحكم او نعمله طبيعي بنمهد له، لان اكثر الناس لا يعرفون مثل هذا الحكم. فالاشاره في الصلاه حتى الاشاره المفهمه في الصلاه جائزه، بل في حديث يقول: من اشار اشاره مفهمه فصلاته باطله، هذا حديث باطل. ولذلك الاشاره المفهمه في الصلاه كما في حديث عائشه الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين وهو جالس، فنظر فرآهم ايه؟ قياما خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا. الكلام ده ايه؟ كان هو يصلي. وحديث أيضا أم سلمة في صحيحين من حديث الكريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن الركعتين اللتين تصليهما عائشة بعد العصر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. يعني بيقولوا لها أنت بتصلي ركعتين بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، تصليهما إزاي يعني؟ منين؟ يبكي الكلام ده. فقالت لقريب: اذهب إلى أم سلمة، هي اللي عندها الخبر، انا خدت منها الخبر. فان قريب رجع لمين؟ للصحابه الثلاثه الذين سموهم ابن عباس والمسور وابن عباس، قاموا باعتين لمين؟ لام سلمة يسالوها عن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر مع تحريمه الصلاه بعد العصر. فام سلمة رضي الله عنها ذكرت ان النبي عليه الصلاه والسلام أن كان يصلي ركعتين بعد العصر فأرسلت الجارية، فالتهي بقى فتاة اذهبي فقفي جنبه وهو يصلي ركعتين، فإن أشار إليك أن استأخري فاستأخري. وده الشاهد من إيه؟ الشاهد من الحديث، ما إحنا قلنا هي جزء الإشارة المفهمة في الصلاة. خلاص؟ وإن دي لا تضمن الصلاة. قال: فذهبت الجارية ووقفت بحذاء النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أن استأخري، فقالت له إيه وهو بيصلي؟ إن أم سلمة تسأل عن هاتين الركعتين اللي انت بتصليهم وقد نهيت عن الصلاة بعد العصر. الجريء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كده وهو بيصلي. قال ايه؟ قال ايه؟ اشار اليها ايه؟ قال استأخري. فاستأخرت، فلما انهى صلاته قال لأم سلمة: ان وفد بني عبد القيس اتوني فشغلوني عن ركعتي الظهر، فهما هاتان. كان يقضي الركعتين بدوع الظهر. طبعا استفدنا من هذا ان الانسان اذا كلم في الصلاه ان هذا لا يضر صلاته. يعني انت ماشي ومثلا اخوك مراتك عمك خالك بيصلي، فانت ماشي وبيصلي وقلت له ما تنساش تقفل الباب بالكلوم وتدي الكلوم تكتين، ها، وما تقفل باب الجنين، تمام، سلام عليكم. هو بعد ما يخلص بيعمل نفس الكلام انت قلت، خلاص. اذا هو عقل عنك برغم انه في الصلاه، عقل عنك مثل هذا الامر، هذا لا يضر صلاتك. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام الجريء وقفت جنبه وقعدت كل ام سلمه بعتتني وبتقول لك انت بتصلي ركعتين والكلام ده. بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم راح ام سلمه وقال لها ايه الجواب؟ كذا كذا كذا كذا. وكمان في عندنا دليل على انه ان هذا لا يضر الانسان اذا استوعب كلام الجالسين او الكلام ده، انه ايه ده يعني يؤثر في صلاته بطانه وصحه. يعني حديث عتبان بن مالك لما يعني سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته ركعتين، ان يصلي في بيته في مكان ما يتخذوه مسجدا. قال له: يا رسول الله تعالى لي البيت صليني في مكان معين عشان اعمله مسجد لي اصلي فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاء هو ابو بكر الصديق، كانوا في يعني مهمه، ورجعوا واذا البيت ملان بالصحابه، عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي، فالبيت اتملى كله بالصحابه كده. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال العتبان: اين تريد ان تصلي؟ قال له: صلي في المكان ده في الركن ده. فصلى ركعتين، وهو عليه الصلاه والسلام بيصلى ركعتين، الصحابه بيتكلموا مع بعض. فجت سيره واحد صحابي اسمه مالك ابن الدخشم او الدخشن بالميم او النون. فبعض الصحابه قال ايه؟ وددنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك. وددنا انه اصابته مصيبه. خلاص؟ فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاه توجه اليهم وقال: اليس يشهد ان لا اله الا الله مخلصا بها قلبه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استوعب الكلام ولا لا؟ استوعب الكلام. فقال: يا رسول الله، قالوا: الله ورسوله اعلم، لكننا لا نرى وجهه ولا وده الا الى المنافقين. فقال عليه الصلاه والسلام: ان الله حرم على من قال لا اله الا الله مخلصا، حرم النار على من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه. يعني اذا مساله ايه حتى الانسان يستوعب او الانسان يشير في الصلاه او الكلام ده، كل ده ايه؟ كل ده جائز. يعني انت لو خايف من مثلا البوتاجاز وقاعد الام مثلا البوتاجاز وقاعد مش عارف خايف من الكلام ده، ممكن ايه وهي بتصلي تقول لابنها تقطيم مثلا. لو عملت كده تقطيم الكلام ده لا تكون الصلاه باطله. خلاص؟ ولا احنا نفهم من كده بقى ايه مساله الكلام في الصلاه والاشاره في الصلاه. الكلام صار ممنوعا ولكن الاشاره ايه؟ مباح. الاشاره مباح. ده كلام الفريق الاول من اهل العلم اللي هو بيقول لك ايه؟ انه قال ذلك جهرة، وان هذا كان في شرعهم. وطبعا انت عارفين الشرائع تتفق في بعض الاحكام. الشرائع تتفق في بعض الاحكام، وده دليل من الادله في اصول الفقه اسمه شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا ولا لا؟ العلماء لهم تفصيل طبعا في المسألة، خلاصته أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء على سبيل المدح ولم يكن في شرعنا ما يرده. خلاص؟ يعني هسبا إلى أحداث في الحديث اللي احنا نتكلم فيه ده. لما جريج المرأة الزانية دي حملت من الراعي وقعدت تقول ده ابن جريج، لما وضعت جريج عمل ايه؟ القصه اللي احنا بنحكيها كل مره، جاب الغلام وقال له ايه؟ من ابوك؟ ها؟ من ايه؟ ابوك. طيب هو الرجل اذا زنى، الولد اللي يجي من الزنا ده تبع الرجل ده؟ ما هو قال له من ابوك؟ فاثبت الابوه لابن الزنا. احنا في الشرع عندنا لا، في الشرع عندنا في الاسلام اجمع المسلمون طبعا لان في نص على ان ولد الزنا لا يلحق بصاحب الماء، بصاحب المني. واحد زنى بامراه، المراه دي خلفت ولد، الولد ده ابن مين؟ ابن حرام، ها؟ مش ابن حد، مش ابن صاحب الماء، مش ابن الزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. ايه بقى الفراش؟ ما واحد يقول لك طب الولد الفراش، ما هو الزاني زنى على فراش الزوجيه، على نفس سرير الرجل، يبقى الولد الفراش يعني ايه؟ قال لك لا، الفراش هنا هو العقد الصحيح. ما هو الرجل لم يفترش المرأة إلا بكلمة زوجني ابنتك قال قبلت. ما هو ده الافتراش، ده الفراش يعني. يبقى الرجل إنما استحل المرأة بالكلمة فصارت امرأته وصارت فراشا له، فكل ولد يأتي بعد ذلك ولد صحيح بالنسبة للرجل. لكن هذا الزاني يملك ايه مع المرأة؟ ما يملكش، فأصبح فيه زوج وعاهر زاني يعني. يبقى الولد للفراش يعني الولد للزوج، أما العاهر فله الحجر. الحجر ده كناية عن الخيبة والخسران، لأنك أنت لما تزرع في الحجر ما بينبتش. يبقى باء باسم الزنا ولم ينسب الولد إليه، خلاص. يبقى العلماء قالوا ايه لما الزوج قال له من ابوك؟ تحتمل حاجتين، اما ان يكون في شرع من قبلنا ان ولد الزنا يلتحق بالزاني، او انه اراد ان يشير من صاحب الماء بس. فعلى افتراض ان في شرع من قبلنا كان الولد ينسب الى الزاني، ده ينفع يبقى شرع لنا؟ ليه؟ لأن في شرعنا ما يرده. جميل كده؟ يبقى إذا شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ ما تقولش فك، تقول إيه؟ المسألة فيها تفصيل. المسألة فيها تفصيل. يبقى شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أو ما يرده. في شرع من قبلنا مثلا جواز تصوير التماثيل. يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا. يبقى كان الجن بيعملوا ايه لسليمان عليه السلام؟ بيعملوا تماثيل، خلاص. ده في شرع من قبلنا ينفع في شرعنا؟ لا، ما ينفعش في شرعنا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، الذين يضاهون خلق الله يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث الصحيح الصحيحين قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرا. يبقى إذن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. يبقى عندي الشريعة عندنا حرمت الايه؟ التماثيل. ما يجيش واحد يقول ده كانت موجودة في شريعة سليمان عليه السلام، يقول له لا، ده شرع من قبلنا، أما في شرعنا فلا يجوز. كذلك بناء المساجد على القبور، وإحنا طبعا في دسوق، ها؟ طبعا، ها؟ هل يجوز إن أنا أحط واحد ميت في مسجد؟ لا يجوز. ما يجيش واحد ده يقول لي طب ما هو في قصة أهل الكهف وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اهو فاثبتوا ايه؟ بناء المسجد على القبر اهو. نقول له اولا هذا في شرع من قبلنا، اما في شرعنا فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. قالت عائشه رضي الله عنها رواية الحديث فلولا ذاك ابرز قبره لكنه خشى ان يتخذ مسجدا. الحاجه الثانيه وقال الذين غلبوا على امرهم، مين دايما اللي بيغلب؟ اهل السلطه واهل الجاه مش اهل العلم. فالذين غلبوا على امرهم الناس اللي في ايديهم القرار، والقرار ده بتبقى سياسه عليا ملهاش علاقه باهل العلم. اهل العلم ممكن يقولوا يمين وما يقولوا شمال ويمضي القرار بتاعه. فقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على امرهم ليس في ادنى اشاره انها ان القائلين كانوا من اهل العلم، بل العاده انهم من اهل السلطه وليس من اهل العلم. حتى لو سلمنا انهم انهم كانوا من اهل العلم فعندنا في شريعتنا ايه؟ ما يرد هذا خلاص. لكن في بعض احكام في الشرائع السابقه عندنا زي القرعه في المشكلات، عاملين فيه مشكله معينه نعمل قرعه، ها ملك ولا كتاب مثلا زي ما نزل بتاعنا وتكش القرعه. وحديث طبعا الغزو بين المصطلق وحديث الافك اللي رواه الزهري عن اربعه من شيوخه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهوها ايه؟ خرجت معه. خلاص؟ يبقى اذا الشرائع في عندنا احكام توافق الشرائع السابقه واحكام ترد الشرائع السابقه. يبقى اذا شرع من قبلنا كدليل من ادله اصول الفقه، لان احنا عندنا الادله اربعه متفق عليها ها؟ وثمانية مختلف فيها. الأربعة متفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس. طبعاً باستثناء الظاهرية اللي هم ردوا القياس خفية وجلية. ولكن خلافهم في المسألة دي غير معتبرة. تمام؟ أدي الأربعة متفق عليها. وتلاقي بقى أدلة ثانية، تلاقي مثلاً عمل الصحابي شرع من قبلنا باستحسان واستصحاب المرأة الأصلية، العمر مثلاً. وهكذا، دي اسمها أدلة. أدلة أصول الفقه، 8 و4 على 12 أي دليلا في أصول الفقه. تمام؟ يبقى إذا حتة بقى اللي كانوا يتكلمونا في الصلاة وعندنا في شرعنا المسألة داخلة تحت الأصل اللي أنا قلت له. القول الثاني لأهل العلم أنه قال ذلك في نفسه. قال ذلك في نفسه. طيب أي القولين أرجح؟ القول الثاني والأرجح أنه قال ذلك في نفسه. طب جبناها منين؟ من نفس الحديث في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري في رواية محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة قال: فقال في نفسه أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. يبقى ده نص في محل النزاع. وعشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا أفضل ما كسر به الحديث الحديث نفسه. عشان كده العلماء لما كانوا يحبوا شرح حديث يأتوا بكل طرق الحديث وألفاظه، لأن ممكن يبقى في لفظ مجمل يتحل في رواية ثانية ويبقى أنت ريحت نفسك من الاحتمالات، لأن اللفظ لو كان مجملا هتقول إيه؟ يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. فالاحتمالات دي كلها بتنتهي اذا كان هناك طريق من طرق الحديث عين لفظا معينا، خلاص قال كده استوعبت. وافضل من فعل هذا، ولو انت عايز تستمتع بقى وتهز راسك من المتعه في هذا الباب، الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب فتح الباري. فتح الباري ده ذهب ذهب فتح الباري ده. نفس الحافظ ابن حجر فيه من اول حديث زي اخر حديث. وكان ابن خلدون زمان يقول شرح صحيح البخاري دين في عنق الامه. فالحفاظ والعلماء اجمعوا ان هذا الدين سقط عن الامه بشرح الحافظ ابن حجر عليه السلام. كتاب بديع المثال ملوش اخر. بدر العيني لما حاول يشرح صحيح البخاري في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدأ بعد الحافظ ابن حجر بعشر سنوات وخلص قبله. الحافظ ابن حجر العسقلاني غاب يشرح في صحيح البخاري 25 سنة. الجماعة اللي عندهم إسهال في التأليف، ها؟ إسهال كل شوية طبع الكتاب والتأليف وثلاثة وأربعة وتلاقيه تايه في الزحمة، لا حد يبص له ولا حد بتاع، لكن الحافظ ابن حجر وده أكتر واحد من 300 كتاب. الحافظ ابن حجر مؤلفاته 300 كتاب. فتح الباري ده كان 13 مجلد زائد المقدمة، 12 مجلد زائد المقدمة، أدي 13 مجلد. المقدمة لوحدها الحافظ ابن حجر غلطها 5 سنين. خمس سنوات مقدمة الشرح. 13 مجلد المقدمة. 13 مجلد المقدمة، ماشي؟ فنفسه في الأول كتاب زي نفس في آخر الكتاب. عشان كده لما قالوا للشوكاني الإمام محمد بن علي الشوكاني صاحب ميل الأوتار تعرفينه، قيل له: ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح. وأي واحد جاء بعد الحافظ ابن حجر أخذ من الحافظ ابن حجر. صح العلماء بيضيفوا، مفيش كتاب إلا وفيه إضافات، لكن إضافات قليلة. الحافظ ابن حجر ابتدع هذا الشرح بهذه الطريقة. أنا يعني هذا الكتاب قاموس السنة، عشان كده بقول لكم اشتروا كتاب الحجر. صح إن في حاجات كتير مش هتفهمها في الأول، بس مع المواظبة والمثابرة هتلاقي أفضل من جمع لك طرق الحديث وألفاظ الحديث ويحل مشكلات الحديث. وهذا الحافظ الهمام، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري، ها؟ وكان مصريا، لو حاجة إيه شيء مما نفخر به رحمة الله عليه. طيب معلش من طالب يطلع كده، بس أنا محب يعني، محب تلاقيه عمال يقمش يعني يطلع ويرجع ويطلع ويرجع. طيب كده احنا شرحنا سطر. الله، كل مره هناخد سطر يبدو الحديث ده ايه عن غير معاكم عده شهور. طيب نجاوب عن بعض الاسئله. السمر اللي فاتت انا اعتذرت عن الاسئله. سؤال يقول: تقول كاتبه ضروري جدا جدا، أنا فتاة مكتوب كتابي ولم يقدر لي أن يستمر هذا الاضطرار، فهل الشبكة من حقي أم من حقه، علما بأنه لم يأتي بالشبكة كاملة وجاء بجزء منها؟ هي بتقول أنا مكتوب كتابي، إذا هي زوجة، ما عادش قصة تشك ولا أحزنون، بقى في حاجة اسمها مهر، هي لها نص المهر. المهر ما فرضه على نفسه حتى لو ما جابش الشيء منه. الراجل يدخل يقول: انا يا جماعه هجيب 3 اوض واجيب ذهب بعد كده، خلاص؟ هي بتقول: وانا هجيب المطبخ ومش عارف ايه الكلام ده، بيتكتب كله في الايه. القائمه طبعا دي مشروع، مش بدعه قبيحه زي ما بعض الناس بيقولوا، ان ما كانتش موجوده ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام ده، لا. القائمه مشروع لان حق المراه، المراه من حقها انها تاخد مهر والراجل ياسس بيه. طب دلوقتي ازاي يدفع مهر ويأسس بيته؟ كتير عليه. فالناس درجوا على سبيل التيسير، يقول لك دخل المهر في ايه؟ في اساس البيت. خلاص؟ يبقى اذا المهر هو ما عينه الرجل، يا جماعه الثلاث اوض بمثلا 15,000 جنيه. وهجيب ذهب كمان ب 5000 جنيه ادي 20,000 جنيه. والمؤخر لها قرض 2000 جنيه يبقى ادي 22,000 جنيه. هو لا جاب اوض ولا عمل حاجه لسه. وبعدين اختلف مع الست قام طلقها. احنا قلنا المهر كام؟ 22,000، لا 11,000. هي الذهب اللي في ايديها نقومه بعد كده، واما بقى يدفع المهر، واما يتفقوا ياخد اوضه تاخد اوضه تاخد اوضتين، المهم ال 11,000 دول من حق الايه؟ المرأة. انما السؤال ده يرد لو ان هم لسه ايه؟ بيتكلموا شبكة يعني. فالعادة إن الناس عشان تبين إنها جادة في الارتباط يقول لك إيه، نجيب الشبكة. الشبكة دي الارتباط ده ب 100 جنيه. كم؟ 106.5. ده أنت باين عليك ماكو جديد. حافظ لفظه بالسحتول. طيب 106.5 110 كان علشان يروح المسكين يروح يتجوز هيجيب غوشه؟ ها؟ ولا غوشين؟ اقل حاجه هيجيب بتاع 10,000 جنيه 15,000 جنيه عشان يجيب ده. خلاص؟ بيجيب الذهب بقى كمؤدب مهر. ده المتعارف عليه، ان انا راجل جد في الارتباط هجيب الذهب. طب فكوا فكوا ليه الخطه دي؟ هنا يرد بقى السؤال، الذهب ده لمين؟ فهي ليست زوجة مكتوب كتابها عشان تخص المهر ولا ده حاجة. وفي نفس الوقت ده مش هدية. ده مش هدية، لأن اللي زينا الطبقة البرجوازية مش ممكن يدي هدية 15,000 جنيه. هو اقتصاده هيدي هدية إيه؟ خاتم مثلا 1000 جنيه ولا حاجة، لكن لم تجري العادة في الطبقات المتوسطة إنه يدي هدية بإيه؟ 15,000 جنيه. الكلام ده عند القطط السمان اللي هو لما بيشخشخ كده الجيب وبيشخشخ ب 5 مليون ولا حاجه. يعني واحد عامل فرح من كام سنه جايب ناس من الفلبين يشيلوا ديل الفستان. ليه هو ديل الفستان ده جبل من المقطم ولا ايه؟ ناس عضلات تشيل ديل الفستان من الفلبين ومش عارف قطعه الجبن ب 3 دولار وعامل مش عارف ايه. المهم الحدوته انا حسبتها من الارقام اللي كانت جايه في جريده اخبار اليوم، لقيت الراجل ده صرف حوالي 3 4 مليون على الحفله دي. ده لما مثلا يطلع مثلا 200,000 هديه تمشي، ما تمشي المساله. اقدر اقول ده ايه ده ممكن هديه، لكن في الطبقه بتاعتنا ففي الحاله اللي زي دي الذهب ده بيرجع لمين؟ يرجع للراجل. ليه؟ لأنه لم يجري مجرى الهدية. ما جرى مجرى الهدية، لو الرجل حتى من الطبقة البرجوازية ها؟ وصرح وقال لها الشبكة دي هدية مني ليك. وتورط في الكلمتين دول بقت هدية ليك المرأة. طالما خرجت تقلد الهدية والهبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. خلاص؟ يبقى إذا يا إخوانا السؤال اللي جاي للأخت مفيش حاجة اسمها الشبكة من حق مين؟ طالما مكتوب كتاب هي لها نصف ما فرض الرجل مش نصف ما أتى به. لأن أنا ممكن آخد 3 أوض وأقول لهم يا جماعة أنتوا تجوزوني وأنا إن شاء الله في المستقبل هجيب 3 أوض. قالوا لي ماشي يا هنكتب الكتاب وتبقى تجيب ده فيما بعد. وبعدين اتفضت القصة دي. ما يقولش ما أنا ما جبتش حاجة تاخد نص اللي أنا جبته. لا، انما نصف ايه؟ نصف ما فرض. هل هناك تلميذ الشيخ الالباني رحمه الله عليه في الاردن؟ هناك تلاميذ، لان الشيخ رحمه الله عليه كان ساكن في الاردن. فازاي ما فيش تلاميذ؟ ده يمكن الاردن من اكثر البلاد اللي هي يعني فيها تلاميذ الشيخ رحمه الله عليه، وشافهوه وجلسوا معه سنين سنين سنين عدد يعني. والحمد لله الشيخ الألباني رحمه الله عليه يعني تلاميذه في كل مكان. أثر يعني بهذه الأمة ما لم تفعله أو فعل ما لم تفعله كثير من العلماء. وكان رجلا فردا. فردا، لكنه كان نسيج رحمه رحمه الله. فيسأل الإنسان يقول هل إلقاء كلمة على المقابر سنة أم بدعة؟ إلقاء الكلمة على المقابر جائز. خلاص؟ ولكل مقام مقام. يعني ساعات كده مثلا يكون بيتحل واحد شهر 8 والحر تغلي منه الدماغ ويقوم جاي واحد بقى متصدر ويخطب نص ساعة. إيه ده بقى؟ يعني بتزهق الناس؟ لا، لكل مقام مقال، مش أي واحد يتكلم. يعني لو فرضنا في البلد هنا مثلا في دسوق بنثنى واحد وفي شيخ معروف في دسوق الناس كلها بتحبه وتحب كلامه والكلام ده، في الشارع يتكلم كلمتين حتى لو طول 10 دقايق ولا حاجة الناس كده إيه؟ بتبقى الناس متقبلة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عاداته أنه كلما دفن ميتا تكلم، فقد دفن مئات الموتى. عليه الصلاة والسلام ولا نعلمه تكلم إلا في مرة أو مرتين. حديث البراء بن عازب في قبر ملكين الكلام ده. وعندنا برضو حديث علي بن أبي طالب رأى النفس المنفوسة. يعني كلامه عليه الصلاة والسلام على المقابر كان قليلا مما يدل على جواز ذلك. لكن الإنسان يراعي المقتضى الحال، إمتى يتكلم إمتى ما يتكلمش، إمتى يأثر إمتى ما يأثر. الحاجة الثانية الدعاء الجماعي اللي الإخوة بيعملوه على المقابر لا نعلم له أصلا في السنة، بل السنة أن يدعو إيه كل امرئ في نفسه، إلا أن يكون هناك إنسان عالم بأهل البلد ويعلم أن أهل البلد ما بيعرفوش يدعو فيقوم يعلمهم الدعاء. يجوز في هذه الحالة في حال التعليم أن يجهر المرء، زي ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى صلاة الجنابة فجهر فيها بالقراءة وقرأ سورة وقال إنما أردت أن أعلمكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا كان مقام مقام تعليم، ودي طبعا لابد أن يكون رجلا عليما خبيرا في البلد، وأنهم الناس محتاجة فعلا أنها تتعلم بحيث المسألة لا تدوم ولا تكون عادة لهم. يقول أمي ذاهبة لأداء عمرة بمفردها، عمرها تجاوز 45 سنة، هل يصح؟ لا يصح. وكلما تقدمت السن بالمرأة كانت أحوج إلى المحرم، لأن كل ما بيرتفع سنها تضعف بخلاف الشباب. يعني الذين عصبوا العلة بعدم السفر المرأة وحدها إن المرأة فتنة، إحنا لا نسن بهذه العلة وحدها، هي فتنة نعم، لكن المرأة إذا كان سنها 70 سنة أو 80 سنة يقول لك أصلا القواعد تروح لوحدها، طب دي محتاجة عكاز، هي أحوج من البنت الشابة إلى محرم، بالإضافة لأن عندها حديث صريح الدلالة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. كلام واضح زي الشمس. الأحاديث الأخرى، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صح فتح الباري اللي هو الأحاديث التي وردت فيها المسائل، يقول لك: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما بليل أو ثلاثة أيام بليالهن أو تسافر بريدة مسافة يعني معينة. الحظ هذا اللي يقول إن الأحاديث التي ورد فيها تعيين المسافة فيها اضطراب، وأسلم الأحاديث كلها الحديث الذي لم يرد فيه تعيين المسافة اللي هو اللي أنا قلته دلوقتي: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا نفع أن تسافر لا بريدا ولا ثلاثة أيام ولا يوم بليل. ها؟ المسألة دي وقع أن تسافر إلا مع ذي محرم منه. لكن يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كانت هناك ضرورة ملجئة ومع شخص مأمون. الكلام ده جه منين؟ الكلام ده موجود ان الامام ابن خزيمه رحمه الله بوب على حديث ابي رافع قال: ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بعث في جهاد، قال: ائتني بميمونه، ميمونه دي زوج النبي عليه الصلاه والسلام، فكان قال يا رسول الله انا معك في البعث، يعني سيب البعث وكم، قال: الست تحب ما احب؟ ائتني بميمونه. طب ميمونه دي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ولا لا؟ يعني هي أم مين؟ أم أبي رافع وأمنا كلنا، لكن هي أمومة احترام وعدم تزوج منها فقط، لكن لا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر معها. يعني هي أم المؤمنين في حاجتين: في عدم جواز الزواج منها، وفي احترامها. طب ايه الدليل على كده؟ قول الله تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب. هي لو امه، لو كانت امه يسالها من وراء حجاب ليه؟ ده الكلام ده بيقول الكلام ده للصحابه مع ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، لان السياق كله كان في سياق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لو احتجت منها متاعا اي شيء من اشياء الدنيا، كلمها من وراء باب او من وراء الستار، لان حجاب البيوت غير حجاب البروز. حجاب البروز لما الست تطلع تبرز للناس تلبس نقابها، خلاص ده اسمه حجاب ايه؟ البروز. اما حجاب البيوت يا جدار يا باب يا ستار. فيقول الله تبارك وتعالى للصحابه مؤدبا اياهم: واذا سالتم هدى من متاع فاسالونا من وراء حجاب. فابن خزيمه رحمه الله عليه: الباب جواز سفر المراه مع الخادم الامين، ما يكونش في ريبه، ويكون في ايه؟ يكون في ضروره. اما ما فيش ضروره يعني العمره ليست ضروره. الحج نفسه لو لم تجد المراه المحرم لا يجوز لها ان تسافر بلا محرم. طب افترض واحده سافرت بلا محرم، قال لك ده حج ولازم اسقط عني فرض الحج وسافرت بلا محرم عشان الرقه الامنه والكلام اللي بيقولوه ده، حجها صحيح ام باطل؟ صحيح، حجها صحيح. نعم، مقبول ولا غير مقبول؟ ها؟ مقبول؟ الله بالظبط كده. شغل الفقهاء كله في الصحة والبطلان مش في القبول والرد. لا يجوز لمخلوق حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لإنسان عملك مقبول أو مردود. ليه؟ لان احنا ما نعرفش القصه دي. لكن ممكن اقول له ان هذا الفعل يثبت العمل، ده اللي اقدر اقوله، لان في نص كده: واحد ترك صلاه العصر، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من ترك صلاه العصر حبط عمله. فمن ترك صلاه العصر انا اقول له حبط عملك ولا لا؟ ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والذي قال ذلك. يبقى لو ورد هناك نص أقول له إذا تركت صلاة العصر حبط عملك. ولو أنا عايز ألتزم الدقة أقول له كده: من ترك صلاة العصر حبط عملك، عشان ما أقولوش أنت حبط عملك. لكن أتكلم على إيه؟ أتكلم على العموم، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبرجات: إلعنوهن فإنهن ملعونات. أنا ما أعرفش أي امرأة تسمع الحديث ده إزاي ما تترعبش وتطلع متبرجة. طيب أنا لو لقيت واحدة متبرجة ماشية في الشارع أقول لها لعنات الله؟ لا، ما أعرفش إذا كان هي ملعونة ولا لا، لكن أقدر أقول إيه؟ ألعن جنس المتبرجات، ما ألعنش متبرجة بعينها. خلاص كده؟ عشان كده ما اقدرش اقول في المساله دي مقبول ولا مردود، لكن اقول لها: سفرك الى الحج معصيه، اما حجك فصحيح. فلو سافرت يبقى يسقط عنها الحج، يبقى ايه؟ اجزاتها فريضه الحج. طبعا ده مش اغراء لاي امراه ما تسافر تقول خلاص انا ربنا غفور رحيم. لا تسافر المراه الا بعد الحرم منها كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يسأل هل يقول رفع اليدين والتوجه إلى القبلة عند الدعاء على المقام؟ هو في طبعا حديث لكنه ضعيف، يعني أشرف الدعاء ما استقبل به القبلة، حديث ضعيف، وأعتقد ده مستند الذين يقولون باستحباب توجه المرء إلى القبلة إذا دعا، ولكن ليس يعني بشرط، ليس بشرط، أو أنا لا أعلم أن هذا من السنة إلا إذا كان في فعل الصحابة ولا حاجة، وأنا لا أعلم، لكن يعني علمي أنه يعني لا يصح في هذا الحديث. يقول سائل: هل حسن الحافظ بن حجر حديث الغرانيق وجمع له طرقا في فتح الباري؟ الاول طبعا نعرف الناس ايه قصه الغرانيق. غرنيق اي صنم، الصنم اسمه غرنيق في اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، دي كلها اسمها ايه؟ اسمها غرانيق. في فترة من الفترات لما نزلت سورة النجم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس لسماع سورة النجم، فجاء جماعة من ايه؟ من المشركين كمان يسمعوا سورة النجم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. في الآيات دي الرواية بقى اللي بيسأل عنها السائل بتقول إيه؟ بتقول لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسلم إيه؟ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. يبقى أنا عندي الغرانيق اللي ربنا عز وجل سماها، ها؟ فدي بعد دي على طول أن تلك الغرانيق العلى، لأن الرواية بتقول إيه؟ إن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الجملتين دول. فالمشركون ظنوا إن دي مهادنة من النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاص ان الغرانيق بقى لها شفاعه وان الغرانيق بقى ممتازه وملاكه ثلاثه من الاخرى تستحق العباده. قال لك: فسجد المشركون كلهم لما في اخر ايه فاسجدوا لله واعبدوا، قال لك سجدوا كلهم ما عدا اظن رايد بن خلف ولا حاجه، استكبر وقال: والله لا تعلوني اسمي، الغرانيق اسمها هتطلع فوق. فقال لك: لا انا مش ايه، مش هدوا واخد حكم التراب ولا ايه، هتطلع على قوته كده على اعتبار انه ايه انه سجد، يبقى كده سجد. القصة بهذه طبعا بهذا اللفظ باطلة قطعا، لكن الحافظ ابن حجر العسكراني ما قالش الحديث حسن، قال: طرق القصة تدل على أن لها أصلا. طب الحافظ ابن حجر العسكراني يخفى عليه بطلان هذا الكلام؟ لا يخفى عليه بطلان الكلام ده. أمال الحافظ ابن حجر اعتمد على أنهي رواية؟ بس الغرانيق دي روايات كثيرة وليس فيها اسناد واحد من صاحبها، كلها مراسيل ومعاضيل وحالات تكرر من جهه الاسناد. الروايه اللي الحافظ ابن حجر قال ان لها اصل ايه؟ قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يتلو: افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الانثى، قال: فقال الشيطان بصوته محاكيا صوت النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلى إن وإن شفعتنا لترتجى. فوقع هذا الكلام الذي قاله الشيطان في أسماع المشركين، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يجري على لسانه وهو يتلو الوحي، حاشاه أن يجري على لسانه باطل. لكن اللي حصل كما في الرواية المرسلة أن الشيطان هو الذي قال، والمشركون ظنوا أن هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا ان دي المهادنه فعمل العمليه دي. فالحافظ حجر بناء على هذا الله قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم بريء من القصه، والقصه كلها شيطان مع مشركين، ايه دخل بقى الوحي في المساله؟ فبيقول ان القصه لها اسانيد كثيره مرسله ومعضله والكلام، اجتماع الاسانيد دي كلها يدل على ان لها اصلا، مش ان الحافظ حجر حسن القصه. ولو جاز ان حسن القصه اي شيء فيها لما نقول الشيطان قال والمشركين دخل عليه، لكن هل دخل هذا على احد من المسلمين؟ انما دخل على المشركين، فشيطان مع مشركين، انت ايه اللي مستغربه يعني؟ ومع ذلك فالقصه كلها باطله لا تصح. وشيخنا الالباني رحمه الله عليه له جزء ماتع في القصه دي اسمه نصب المجانيق لنسف قصه الغرانيق. فأتى إيه؟ أتى على بنيان هذا القواعد، جزء لطيف حديثي، أنت لو قرأت هتستنتج. نعم. زين؟ أنا قربت أسأل. حديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ما العمل عند قراءة الإمام السورة بعد الفاتحة مباشرة؟ طبعا القراءة خلف الإمام فيها ثلاث مدان، فيها ثلاثة مدان. المدن الأول أن قراءة الإمام قراءة للمأموم كقول الحنفية، النماذج الثاني لازم تقرأ الفاتحة كقول الشافعي. النماذج الثالث فيه تفصيل، وده منهج المالكي، وهذا أقرب المذاهب إلى جمع الأدلة. إذا كان الإمام يترك فسحة لك بعد قراءة الفاتحة تقرأ، وطبعا ما فيش في السنة أي دليل يدل على أن الإمام يترك فسحة للمأموم. وحديث السكتتين حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه حديث منكر لا يصح. فإذا أنا عرفت إذا الإمام ترك لي كمأموم فرصة لأقرأ أقرأ، لأن القراءة خير من السكوت، والصلاة ما فيش حد اسمه واقف كده زاد. الصلاة إنما هو التسبيح والذكر وقراءة القرآن، فلا بد أن تشغل المحل بأي حاجة من دول. يبقى إيه؟ إذا ترك لك فرصة اقرأ. أما إذا قرأ يبقى الصواب أن تنصت لقراءة الإمام عشان ما يحصلش تشويش لا عليك ولا على الإمام. هو بيقرأ في السورة وأنت بتقرأ في الفاتحة، لا أنت هدمت اللي أنت بتقرأه ولا فهمت اللي الإمام بيقرأه. خلاص، وده المذهب الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورأى أن ده أعدل الأقوال في المسألة والذي يجمع شتات الأقوال كلها. لكن إذا قرأت خلف الإمام حتى لو نزعت الإمام فلا بأس بذلك. نعم. يقول سائل: هل يجوز أن أقول أجيب غرفتين نوم وأكتب في الأيمة ثلاثة؟ نعم، بس هيلزمك. أوعى تكون فاكر الأيمة حبر على ورق. لا، لو ما وقعت عليها يلزمك. عشان كده أنا بقول لأي إنسان يتزوج: أوعى تتساهل في شيء لا تستطيع. هما اللي اتطلقوا من بعض دول كان يخطر على بالهم يتطلقوا؟ لا، كانوا داخلين يعيشوا وداخلين عشان يستقروا. فإيه اللي جرى؟ ساعات مثلا كده برضو أنبه الجمع يكتب كده: القائمة أو قيمته. طبعا لأنه غير لسه لم يتزوج فمش واخد باله من الكلام. القائمة أو قيمتها، فلما يجي طلاها استخدموا العفش، السرير السكوتة بتقع والدولاب عمل كده، ها يعني تلم الحدوتة كلها ما تنساش طلباتها. طب هو لما يجي يقيم بقى العفش ده هيقيمه بقد ايه؟ يقيمه 20-30 ألف، وانت اللي ماضي اهو، لان هو بيقول لك القائمة او ايه؟ او قيمتها. ساعات يتمنوا ليه؟ القائمة. التتمين ده له مردود. يقول لك غرفة نوم 8500، غرفة مش عارف ايه 10000 وبتاع، مش عارف ايه الكلام، تطلع الحدود كلها مثلا ايه 30-40 ألف. التتمين الغرف ده لما انت بيحصل مشكلة والكلام ده بتتمن الغرف ونوم تدفع تمام يدفع الحبس. فانت بقى لا تتساهل، اللي هتقدر تجيبه فعلا اكتبه. انت شايف انك انت ممكن تكرمها بس ما معكش فلوس دلوقتي، كانك قلت لها انا اشترط على نفسي ان انا اديكي 10,000-20,000-30,000 بس ما ربنا يرص عليا، وجعلت هذا شرطا خلاص يلزمك هذا الا ان تسقط المره هذا الشرط. فاي حاجه تكتب في القائمه تلزمك حتى لو كان في ضميرك ان انت بتهوش وان انت بتعمل اي كلام، او ان الراجل يقول لك معلش بنت خالتها وبنت اختها ومش عارفين الكلام ده داخلين ب 50,000 تاخد حبر على ورق. احنا يعني ايه؟ هتشتري الراجل انت 50,000-60,000 مش مشكله بتاع الكلام. كتبت يلزمك، وقعت يلزمك، ده كلام مفيش فيه. عشان كده انا برضه بنظر اخواننا من المسائل. ياسر سيد يقول: الحلاق الذي يحلق للناس لحاه. بيسأل بقى المال حرام ولا لا؟ طبعا لا يجوز حلق اللحية. حلق اللحية دي حرام. تحبوا أعرفها لكم كمان؟ ها؟ حلق اللحية دي حرام. نعم؟ حاضر. طب بس احنا بس عشان انا السؤال ده ان شاء الله هجاوب على اللي في نفسك ان شاء الله. هجاوب على اللي في نفسك. والا هتغرقنا بقى البحيره. ها؟ الشعر الذي في الجسم، كل موضع له حكم، مش كل الشعر له حكم واحد. خلاص، قال صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة: نتف الإبط وحلف العام. خلاص، وجذب الشارب تقصير وجذب، وحلق الشعر، وإعفاء اللحى. أهو السيدة كلها في كل شعر لحوم. فالنهاردة حتى عندنا مثلا بعض الناس يقول لك إيه، لا يجوز لك أنت تحلق زيرو، تحلق بالمكنة نمرة ثلاثة، يقول لك لا يجوز. طبعا هو مستند يقول لي، يقول لك لا يجوز. ساعات طلب الثانوية العامة بتاع يقول لك أما أنزل نفس واحد نفس الفيديو أقوم حلق إيه؟ وأقوم حلق زيرو فيه عشان ما أطلعش من البيت. ده زمان أيام الطلبة كانوا جديد، دلوقتي بلطجية كلهم، لا بيذاكروا ولا بيعملوا حاجة. وبالعكس دلوقتي سلسل الشعر ولا حلاوة. المستند اللي قالوا الكلام ده حديث منكر، أنكره الإمام أبو جعفر العقيلي وغيره من أئمة الحديث: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. يقول لك تحلق كده زيرو يعني لما تكون في حج أو عمرة بس. بس الحديث ده إيه؟ ممكن يعني يجوز لو أنت عايز تشيل، يجوز ما تشيل. فأنا عندي دلوقتي أحكام الشعر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، قصوا الشارب، وخالقوا اليهود والنصارى. يبقى أنا عندي أمر وعلة للأمر. الأمر أعفي اللحى، أعفي أي أترك، عفوت عنك يعني إيه؟ تركتك. ها؟ كما هو كما قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا حتى إيه؟ حتى كثروا. فأعفوا اللحى، أرخوا اللحى، الإرخاء، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وفي لفظ ضعيف أرجو اللحى، أرجو من الإرجاء وهو الترك له، كما قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، أي متركون لأمر الله. خلاص، يبقى عندي ثلاث ألفاظ ولفظ الشيء الصحيح أصلا. تمام، أعفو اللحى ده الأمر. العلة إيه؟ خالق اليهود والنصارى. النهارده بنسمع في الفضائحيات مثلا واحد يقول لك ايه، طب ما القساوسه ملتحين والحاكمات ملتحين، يبقى انا لما احب اخالفهم احلى. نقول له بقى: اليهود هم الحاكمات بس ولا من يدير يدنا؟ من يدين من يدين؟ النصارى هم القسس ولا كل من دان لهذا صار نصرانيا؟ خلاص، يبقى انا عندي دلوقتي نصارى العالم كم مليار؟ العالم النهارده 6.5 مليار زي ما بقول. النصارى مش اقل من 3 مليار، 3000 مليون، فيهم كم واحد ملتحي؟ يمكن نصارى الشرق اللي ممكن يربي لحيته، والقسط بس، واذا لقيت شباب قسيس شاب ملتحي يبقى متمسك ملتزم، والا فاللحيه فاشيه في كبارهم، عليك خالص وحيته قبيله خالص يعطي اللحيه. لكن سواد النصارى بالذات في اوروبا، القسط في اوروبا لا تحكم، في امريكا والكلام فيش قسيس ولحيه ابدا هناك. يبقى النصارى ملتحين ولا بيحلقوا؟ بيحلقوا. النصارى كاسم جنس، اليهود المجوس، يبقى ما زالوا بيحلقوا بنسبة 99.950. يبقى المخالفة ما زالت قائمة ولا لا؟ ما زالت قائمة. طابع من الشيخ، افرض كده، افرض يعني صباحنا الصبح لقينا النصارى اليهود رضيتهم والحبيب يقول خالق اليوم والنصارى، نعمل ايه؟ نحلق؟ لا. ليه؟ لان اللحيه من سنن الفطره، فاذا فعلوها فقد سلمت فطرته في هذه الجزئيه. انا مش احلى، لا لا لا، النحر سنن الفطرة. سنن الفطرة هي القدر الثابت الذي يتوارثه الأنبياء بعيد عن الأحكام الشرعية الحلال والحرام. كل شريعة، كل نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم عليه له شريعة. الشريعة دي مجموعة الأحكام الشرعية التي يلتزم بها أصحاب هذا النبي، حلال كذا، حرام كذا، مستحب الكلام. أما سنن الفطرة فدي يعني لها مساس بالتوحيد، بالدين مش بالأحكام. هناك فرق بين الدين وبين الأحكام الشرعية. الدين لا يختلف، الإسلام دين الأنبياء كلهم واحد. ما ينفعش واحد يقول الأديان الثلاثة اليهودية والمسلمة والإسلام، ده غلط. ما اسمها الشرائع، الشرائع الثلاثة مش الأديان. الدين عند الله الإسلام، ولم يبعث نبي إلا الإسلام. فالذين دانوا بشريعة موسى عليه السلام في مجموعة أحكام شرعية ملتزمين بها، لكن سنة الفطرة لا تتبدل، تنتقل من نبي إلى نبي إلى نبي، هي سنة الفطرة. عشان كده دي لها مساس بالدين وليس بالشريعة. فلو افترضنا جدلا ان كل النصارى اليهود في العالم اعفوا لحاهم، لا يلزمنا ان نحلق لحانا. ليه؟ لان اللحيه من سنه الفطره، وقد سلمت فطره هذه الدين. اضف الى ذلك ان اللحيه علامه تمييز وعلامه عز. يعني انا لو ماشي في الشارع في اثنين يختلفوا علي ان انا مسلم، لكن لو واحد حليقه لابس بدله وكرافته وبنطلون مش عارف ايه، ممكن نختلف فيه ولا لا؟ يا ترى يطلع ايه؟ حتى لو حالق انا ما اعرفش انه مسلم الا لو لقيت علامه صلاه في وشه، او ما اعرف ان ده مسلم. غير كده ما اعرفش ان ده مسلم ولا لا. انت محتاج انك انت ترفع راسك، ان تتميز، تعرف ان انت اعز انسان على ظهر هذه الارض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المدرشي في صحيح مسلم: وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. يبقى المسلم الذي يعبد الله عز وجل ويوحده هذا اولى الناس بالارض، هو اولى الناس انه يملك الارض دي. ارفع راسك فانت مسلم، ترفع هذا الشعار وتبقى عزيز، وشعر ان انت عزيز انك انت مميز، لا تشتهي بالزعم. يعودوا يفرزونا من بعض، انت تطلع ايه؟ لا انا ما يتقليش تطلع ايه؟ انا يتعرف ان انا مسلم دغري على طول، اول ما حد يبص لي ده مسلم، لا خلاف في هذا. مسألة التمييز دي مسألة مهمة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الإماء أو يضرب الذين من اليهود الذين يلبسون لباس المسلمين. لأن في حقوق مترتبة على إنك أنت مسلم ما ينفعش تروح لغير المسلم. يعني لو واحد مثلا عطس ولابس بدلة وكرافتة ومش عارفين أنت مش عارف يطلع إيه، عطس ولم يحمد الله عز وجل، أنت بتشمته؟ تشمتوش. ليه؟ انت مش هتطلع ايه؟ والتشميت سنة خاصة بالمسلمين. عشان كده اليهود كما في سنة ابي داود وغيره كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في يعطس هو اللي بيعطس على حد رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله، عشان يقول يرحمك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم ايه؟ ما كانش يقول يرحمكم الله ابدا، كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الدعاء للكافر جائز، الدعاء للهدايه للكافر جائز، لكن الدعاء له بالرحمه لا. انما يدعى له بالهدايه. فكان يروح يعمل نفسه يطلس عشان ياخد دين، لا دين المسلمين بس. افشاء السلام، افشاء السلام المستوجب لدخول الجنه. كما في صحيح مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. افلا ادلكم على شيء فعلتموه وتحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. يبقى السلام، افشاء السلام مستوجب للمحبه المستوجبه لدخول الجنه. ايه ده حاجه شويه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تبتغوا اليهود والنصارى بسلام. فانا لو مش عارف جايكم عليه اسلم عليه ازاي؟ ما اعرفش اقول السلام عليكم. يبقى شوف في حاجات ضاعت. فاذا كان حلق اللحيه حرام، وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم، فالذي يحلق اللحيه هو المتعامل على الاسم والعنوان يفعل فعلا محرما. عشان كده لا يجوز مطلقا حلق اللحيه. فيقول لك انا ابا عن جد بحلق وماليش شغلانه غير دي، ولا احسب في الدنيا غير دين، اعمل ايه؟ والناس عاده بتيجي عشان تحلى لونها، ياخد شعره ده مثلا، انا اقول له ما بعملش ده، ممكن ما تخش المحل. وفي بعض الناس ممكن يكتب ايه، نحن لا نحلق اللحم، انا بقول له شيل اليقطه دي، دي اليقطه دي تخالف العرف التجاري. حبيت اعمل مره زمان وانا شغال في البقاله زمان، يعني سنه 81، يدخل عمال في سجاير اقول له لا، فحبيت اعمل يقطه اكتب عليها لا يوجد عندنا سجاير. صاحب المحل قال لي ايه؟ قال لي لا، هو ممكن جاي ياخد سجاير وياخد اكل، لما يقول يقرا اليقطه ما فيش سجاير، هو واخد بعضه من قصرها ورايح للمحل ايه؟ في سجاير واكل. لكن لما يدخل برجله وبعدين يقول لك عايز زبادي وصلصه وعيش، في سجاير؟ اقول له لا، مش هقول له خد اكلك، ها؟ مش هشتري منك، ممكن يقوم واخد لك ويروح يدور على سجاير فين؟ في مكان تاني. فانا لما اعمل يقطه بقى انا ما فيش سجاير بقى، انا ضيعت على نفس الشلاله ولا افقها؟ هذا فقه، فقه البيع يعني. فانت لا تكتب لا نحلق اللحيه ولا الكلام ده، انما يدخل الراجل قاعد خلاص قررت له شعره مش عارف ايه، مش هيقوم، ها؟ وبعدين ايه؟ تخليك ذكي برضه، تقوم داخل على الشعر عدل. يقول لك بعد كده خد ده، يقول له والله ما خدش ده. تمام؟ وخد نص وكره. عشان ده في مشكله. صح الراجل ده مش هيجي بعد كده، او يجي ممكن الراجل ده يركب، يكون مبسوط بالابتلاء، مبسوط بالبتاع، ولو مكتوب لك رزق لابد ان يكون. لازم تعرف ايه ده. ولا تلتمس الرزق بمعصيه الله عز وجل، فانه مالك السماوات والارض وما بينهما، والخزائن كلها في يده سبحانه وتعالى. فما يبقاش نظرك قصير كده، خليك بعيد النظر. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس عندنا حاجتين، التقوى الاول والمخرج الثاني. انت بقى ما تقعدش تحط المخرج الاول عشان تتقي. لا، ربنا عز وجل جعل المخرج مرتبا على ايه؟ على التقوى. اذا اتقيت جعل لك المخرج. لا، هو يقول لك لا معلش انا مش هقدر اسيب شغلانه الا لما ادور على شغلانه اخرى. يبقى انا شغال في الشغلانه المحرمه وادور على شغلانه اخرى، اول ما الاقيها هسيبها. يبقى هو قدم المخرج ولا لا؟ عشان كده بتضرب اللحمه معاه. هو صح ممكن يلاقي فلوس، لكن عنده بلاع مراته ما بتطبخش حاجه، كل حاجه تشفط على طول اللي جاي، والعيال عايزين ومش عارف عايزين وليه عايزين وليه عايزين، الراجل مش عارف يلاقي حاجه. لكن ممكن يطلق واحده فاضله في القرش اللي يجيب بسيط كده، هي عارف المثل عندنا يقول لك الراجل بحر والمراه ايه؟ سد. اذا طلع السد راح البحر. فالمراه هي الخازن اللي ففي ارزاق، في ارزاق. فاحنا بنقول لصاحبنا هذا وبه نكتب الجيش يجوز، لو واحد دخل الجيش وكده وقولوا له لا، لكن هو يروح الاول بالحيطه، يروح بالحيطه الاول وبعدين هيقولوا له احلى لحيتك، احنا مش هنسمح لك بالدخول، فيجوز له في هذه الحاله. جابنا لو سمحت، نعم، حكم ازدال الشعر بصراحه، اطلاق الشعر تربية الشعر يعني؟ جائزة. الاستعانة بدون الشيخ. اسأل الشيخ واحد. أنا متخصص في الإنس.